اوصيك يا خلي اوعى من الزمان اوصيك يا خلي اوعى من الزمان ولا تظلم الناس ترجع للاله ولا تتبع الفساد في قيود الحبيب من بعد ما كنت تابع للحبا سألك يا رب لازم عقدتي حلوة دلعين حلوة ده زيها وانا جوانا مالي مهما عملت ضمرت ما انقعوا